سلام. يرضى عن مالك. تعالي. مكن عالي والله.

وإن الدين لواقع نحن أعلم بما يقولون وما فذكر فذكر فذكر بالقرآن من يخاف صدق الله العظيم.